دهن على على على رمل. أولا بارك الله فيك، هل يعقل هذا الرجل الذي اختار هذا البيت أو السيارة، هل يعقل أن يهون وهو يعرف ثمنها ويريدها؟ يعني إن وجد واحد من ألف يمكن، نادر جدا، ما يمكن يجي يختاره ويجي لمك ويقول إيش له يهون. ثانيا إنه إذا هون كتبت سوداء في صفحتي سوداء ما يوثق به بعد ذلك. طيب إذا ما هم هون. والله يا أخي شف، أنا أقول يا أخوان نحن أمة إسلامية، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والله ثم والله لو كان فيها شيء من الحل لكنت أفتي بحجه، لكن كيف أقابل رب العالمين الذي يعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور؟ خل البنك يشتري هو ما شاء من أراضي أو من دور أو من سيارات ويعرضها للبيع، آتي أنا وأقول أبيها نقدا فيقول بمئة، يجي الثاني يقول أبيها مقسطة يقول بمئة وعشرين، هذا ما حد ينكر إنه جائز إن شاء الله. أما هذه اللعبة لعبة يا أخوان، فكروا فيها، لكم من الآن إلى أن تبلغ الروح بحلقكم وألموا وش النتيجة.